وادالهم بعيرين و500 درهم، خدت بالك؟ وقال لهم روحوا هاتوا الاسره، اسره ابي بكر واسره النبي عليه السلام. فراحوا جابوا فاطمه بنت النبي عليه السلام وام كلثوم، لان رقيه بنت النبي عليه السلام كانت مهاجره مع سيدنا عثمان، وابو العاص بن الربيع كان يعني حبس ابنه النبي عليه السلام اللي هي زينب، يعني كان لسه ما اسلمش، خدت بالك؟ فجاءوا بفاطمه وام كلثوم وزوجه النبي عليه السلام اللي هي سوده بنت زمع، وزيد بن حارثه جاء بزوجته اللي هي ام ايمن وابنه اللي هو اسامه بن زيد، ثم عبد الله بن ابي بكر جاء باولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بينهم عائشه رضي الله عنها وارضاها. طب ينزلوا فين العدد الكبير ده كله؟ ينزل فين؟ اول حاجه عملها حارثه بن نعمان، اعطى النبي صلى الله عليه وسلم دارا فسيحه فنزل فيها هؤلاء. دي كانت اول حاجه عملها سيدنا حارثة بن نعمان مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده يا جماعة انتوا عارفين ان بعد كده ان بعد بعد الهجرة مباشرة، خدت بالك؟ النبي عليه السلام يعني زوج سيدنا علي بن ابي طالب من مين؟ من فاطمة بنت النبي عليه السلام. طبعا عارفين قصة زواج سيدنا علي من فاطمة. سيدنا علي كان اصلا تربى في حجر النبي عليه السلام، وما كانش حجته لا درهم ولا دينار، كان فقير جدا سبحان الله. في يوم من الايام سيدنا علي طبعا بيخش كل يوم عند النبي ويخرج، في اليوم ده قال ان شاء الله النهارده بقى بالذات اخش اطلب منه فاطمه، فاهم ازاي؟ فهو لسه داخل مع الباب، فنظر اليه النبي وقال: يا علي اتريد فاطمه؟ يعني سبحان الله، شوف فراسه النبي عليه السلام، زي القصه بتاعت ابو طلحه الانصاري اللي قلناها في الدرس اللي فات. اول ما شافه قال: هذا ابو طلحه جاءكم ايه غره الاسلام في جميع. قال: اتريد فاطمه علي؟ قال: اشري يا رسول الله. قال: امعك شيء تصدقها اياه؟ معك مهر تقدمه؟ قال له: انت عارف يا رسول الله يعني ده انا باكل عندك ليل ونهار. يعني سبحان الله. فتبسم النبي وقال: واين الدرع التي كانت عندك يا علي؟ انت مش كان عندك درع كده بتقاتل بها؟ قال له: ايوه يا رسول الله. قال: ائتني بها. فجاء بالدرع وقال: يا رسول الله انها مكسوره. قال: هذا مهر فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم. شفت قد ايه ده مين؟ ده سيده نساء العالمين، سيده نساء اهل الجنه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت على درع مكسوره رضي الله عنه وارضاه. طيب عمل ايه سيدك النبي عليه السلام؟ قال علي: استحدث لي دارا، يعني هات بيت بقى عشان تعاد فيه. فسيدنا علي ما لقاش بيت غير في اقصى المدينه، في مكان بعيد جدا، فبقى بعيد عن النبي عليه السلام. وانت عارف طبعا كانت فاطمه كانت قره عين النبي، كان النبي يا جماعه اول ما يشوف فاطمه جايه من بعيد يقوم ويبتسم في وجهها ويقبلها في جبينها، ثم يجلسها بجواره ويقعد يمازحها ويتكلم معها، وهي لما كانت تشوف النبي كانت تقوم وتقبله في جبينه وتجلسه بجوارها رضي الله عنها وارضاها. طب يعمل ايه؟ النبي عايز يشوف فاطمه كل يوم يا جماعه، بيحبها. طب يعمل ايه؟ فذهب الى فاطمه وقال: يا فاطمه اني اريد ان اتي بك بجواري. فقالت له: يا رسول الله مر حارثه بن النعمان فليتحول، انا عن داري، هو قاعد في الدار الثانيه، فيسلهنا بالمره بقى يعني كده، فاهم ازاي؟ فقال: لقد طلبت من او لقد تحول لنا حارثه عن دياره حتى استحييت، دار في الثانيه في الثالثه انا مكسوف منه. خدت بالك الكلام ده وصل لمين؟ وصل لسيدنا حارثه بن النعمان. هل معقوله النبي مكسوف يطلب مني انا الدار؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله لقد بلغني أنك تريد أن تحول فاطمة إليك، وهذه منازلي كلها أقرب بيوت بني النجار إليك، وإنما أنا ومالي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والله يا رسول الله للذي تأخذ مني أحب إلي من الذي تدع لي. والله يا رسول الله اللي أنت بتاخذ مني أحسن عندي من اللي أنت بتسيبهولي. شفت قد إيه؟ يا سلام، شفت قد إيه؟ تقدر توصل للحتة دي؟ تقدر توصل لحتة والله والله اللي أنا بدفعه في خدمة دين الله أفضل من اللي أنا ببقيه في عندي في بيتي؟ والله اللي أنا ببذله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي يعني تعريف الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن عندي من اللقمة اللي أنا بحطها في بقي؟ تقدر توصل للحتة دي؟ إزاي الصحابة وصلوا للمرحلة دي يا جماعة؟ حتة البذل والعطاء بلا حساب، لأن النبي دايما يا جماعة كان بيكلمهم عن الجنة والنار. وخد بالك من حاجه، كتر الكلام عن الجنه والنار بتخلي قلب العبد بفضل الله سبحانه وتعالى يعني يرتقي عن هموم الدنيا وعن زخارف الدنيا وزينتها، وتلاقي القلب كده بيرفرف كانه عايش في الجنه بجد، كانه عايش في جنه الدنيا وجنه الاخره، خدت بالك؟ ولذلك سيدنا حنظله والحديث رواه مسلم لما بيقول سيدنا ابو بكر بيقول له ايه؟ نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنه والنار فكان راي عين، كاننا شايفين الجنه والنار ايه؟ بعينينا. طب بالله عليك لو عرضت امامك الان الجنه واتقال لك خد بالك الوظيفه اللي انت فيها دي حرام، سيبها. هتسيبها ولا مش هتسيبها؟ ده انا قدام الجنه. طب القرش اللي انت شايله في البيت ده اصلا فيه شبهه، هتخلص منه. طب خد بالك من حاجه، انت بقالك كتير ما بتصليش، لا هصلي من النهارده. طب زوجتك مش محجبه، احجبها. طب انت مش لابسه يعني فهم ازاي تلاقي الجنة تغير عند الناس ايه حاجات كتيرة، لان ربنا الذي قال في حقها سبحانه وتعالى كما في الصحيحين اعددت العباد الصالحين في الجنة ما العين رأت. ماشي في حاجة انا ممكن ما اكونش شفتها لكن ممكن اشوف زيها، وخبالك ولا اذن سمعت برضو ممكن ما اكونش سمعت لكن ممكن اسمع، هتبالك لكن افلك بقى كل الابواب. قال لك ولا خطر على قلب بشر، والله مهما قعدت تتخيل عن الجنة والله لا يمكن أن يخطر على قلبك أو عقلك أي شيء من نعيم الجنة. ولذلك النبي لما بيذكر لك الجنة بيذكر لك بس يعني على سبيل تقريب الأفهام، فهم زي لما يقول لك إن فيها زيتون ورمان ونخيل وعنب، يعني هل فيها عنب زي اللي هنا؟ سبحان الله. ده النبي سامي يقول لقد أمسكت بقطف من العنب من بتاع الجنة، فهم زي فوالله لو أخذته لو أخذته وخدته جبتلكم لأكلتم منه حتى قيام الساعة. العنقود هنا بس يا جماعة خدت بالك، لا أكلت منه حتى قيام الساعة. ده العنقود الواحد ده النهاردة العنقود تيجي تمسكه ما فيش يعني نسأل الله العفو والعافية، خدت بالك. فسبحان الله كتر ذكر الجنة بيرب عند الإنسان ملكة جميلة جدا هو يعيش لله سبحانه وتعالى. المهم يا جماعة يعني سبحان الله، فسيدنا حارثة بن النعمان قال له يا رسول الله والله للذي تأخذ مني أحب إلي من الذي تدع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحارثة صدقت وبارك الله عليك. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ده كمان حارثة بن النعمان لم يتوقف عطاؤه عند ذلك. النبي عليه السلام بعد كده جماعة لما تزوج صفية بنت حيي راح سيدنا حارثة راح سيب له دار تانية، ولما يعني أرسل ملك مصر ماريا القطية إلى النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك برضو رح سيبنا أي حارثة رح سيب له دار تانية، وهكذا فضل يتحول للنبي عن دار وعن دار وعن دار لحد ما اداله كل بيوته ولم يبق له إلا بيت واحد. خدت بالك عشان كده بقول لك محبة النبي تخليك تخرج من مالك ومن كل ما تملك للنبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة يمكن من أعظم الأسباب اللي خلت سيدنا حارثة يعمل كده أنه أصلا نشأ مباركة في أسرة طيبة، أسرته كلها مسلمة جماعة سبحان الله. يعني هو أسلم وبعد كده أسلمت مين؟ أمه اللي هي جعدة بنت عبيد، وإخواتها الاثنين اللي هم يعتبروا خالته اللي هي عفراء وخولة الاثنين برضو أسلموا، واخد بالك، وزوجته اللي هي أم خالد بنت خالد برضو أسلمت، خدت بالك، ولي منها عبد الله وعبد الرحمن والاثنين أسلموا، وبعدين لي منها ثلاث بنات سودة وعمرة وأم الشام والثلاثة أسلموا، وأم الشام دي بيعت النبي عليه بيعة رضوان، خدت بالك سبحان الله. ولي من زوجة تانية واخد بالك بنتين اللي هي مين؟ أم كلثوم وأمة الله، وكلهم أسلموا. يعني العيلة كلها أسلمت لله. يعني العيلة لما تكون أسلمت كلها لله يا جماعة، العيلة لما تكون كلها ملتزمة ربنا يجمعهم في الجنة. وربنا بيقول كل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. من الأشياء التي يعذب بها أهل النار العذاب المعنوي إن مش هو بس يخش النار، لا وأنت كمان تخش النار وهم في مكان هو في مكان، تخيل، ويفرق كأن واحد كل واحد إيه في سجن انفرادي في النار، ربنا عارفين عارفين. إنما بقى يعني المؤمنين بقى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يا سلام لما أنت تكون أنت والذرية بتاعتك كلهم مؤمنين تخش الجنة وربنا يلحق بيك ذريتك. طب يلحقهم بك يعني؟ طب هم داخلين الجنة معاك. لا لا لا لا، ما انت ممكن تكون في منزلة وهم في منزلة، ربنا يخليهم معاك في منزلتك عشان ما تحرمش منهم، خدت بالك. يعني شوف بقى رحمة ربنا دي، ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تمر الأيام يا جماعة وتيجي غزوة بدر التي خاضها المسلمون، دي كانت أول غزوة ضد المشركين. في الغزوة دي يا جماعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يحفز الصحابة على إن هم يجاهدوا في سبيل الله، فقال والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. برضو لسه مش فبدأ يسخنهم أكتر، قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. خدت بالك لما استحضروا معنى الجنة بقى، جنة عرضها السماوات والأرض، ياه، فبدأوا يخشوا بقى ويقاتلوا بروح تانية خالص سبحان الله. فكان النبي عليه السلام يعني لما حفزهم بفضل الله دخلوا فقاتلوا هؤلاء المشركين، قتل منهم 70 واحد وأسر منهم 70 واحد. كان من ضمن الذين أبلوا بلاء حسنا في الغزوة دي حارثة ابن النعمان، قاتل وأسر واحد اسمه عثمان ابن عبد شمس اللي هو ابن أخو عتبة بن غزوان. خدت بالك المشركين طبعا كانوا عايزين يعملوا فداء للأسارة، عملوا الفداء للأسارة ده ازاي؟ ده اللي هنشوفه بعد الفاصل. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا لجيل طاب منبته نما في ظل. التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح.